من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أشكركم جميعا على هذا التشريف، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم في أموركم، وأن تكون هذه السفرة العبادية إلى زيارة الإمام الرضا صلوات الله عليه وزيارة أخته كريمة أهل البيت فاطمة المعصومة عليه السلام سببا لشفاعتهما في قضاء حوائجكم وحوائجنا جميعا. فالعالم كان في كربلاء قبل تقريبا 300 سنة، عالم مجتهد وفي نفس الوقت شاعر، وشاعر مبدع أديب رفيع، عندهم ديوان شعر السيد نصر الله الحائري، هذا عنده فتح قصيدة مطبوع ديوانه، كان موجود عندنا الديوان في كربلاء من كنا، عنده فتح قصيدة عن أرض كربلاء التي شرفت بالإمام الحسين عليه السلام. هاي القصيدة لما نظمها بزمانه هو، الشعراء في كربلاء والنجف تناولوها بعد زمانه وبعد وفاته أيضا، أبيات من هذه القصيدة حتى السيد بحر العلوم الكبير سيد مهدي بحر العلوم رضوان الله عليه، والشعراء في النجف والشعراء في كربلاء والمجتهدون والمراجع اتناولوا هذه القصيدة. في ابتداء القصيدة يقول: يا تربة شرفت بالسيد الزاكي، يعني الحسين سلام الله عليه، يا تربة شرفت بالسيد الزاكي، سقاك دمع الحيا الهامي وحياك، حيا يعني مطر، هامي يعني جاري، سقاك دمع الحيا الهامي وحياك. قصيدة مفصلة إلى أن يقول في بيت من هذه القصيدة: أقدام من زار مغناك الشريف غدت تفاخر الرأس منه حين وافاك. هذا البيت وحده صار معترك لعظماء الأدباء والمجتهدين والشعراء في تاريخ في أيام السيد هو وبعده أيضا. شي يقول هذا؟ يخاطب أرض كربلاء، هذا السيد المجتهد العالم الجليل. كل إنسان أشرف مكان في رأسه. وأقل مكان في قدمه. هذا يقول أرض كربلاء فد أرض. واحد من يزور هذه الأرض، من يدخل هذه الأرض. الإنسان من يدخل ويا رجله يدخل، هو ويا رأسه، قدمه تمس التراب. يقول أي واحد يجي إلى أرض كربلاء بمجرد ما قدمه تمس أرض كربلاء، هاي الأقدام راحت فاخر على الرأس. القدم قدم والرأس رأس. الرأس مركز كل قيمة في الإنسان. أهم ما في الإنسان من قيم مادية أو معنوية متمركزة في الرأس. والقدم شغلها بس تشيل البدن، بدن أكثر من هذا عربان القدم، شرخ تاير مو أكثر من هذا، كل شيء الرأس. يقول لكن شي هاي القدم لامست أرض كربلاء، هاي الأقدام تفاخر على الروس. أقدامه من زار مغناك، ويسميه مغناك يعني تراب كربلاء غنى في الدنيا والآخرة، مصدر غناء الإنسان في الروح والبدن. أقدام من زار مغناك الشريف غدت تفاخر الرأس منه. شو وقت اللي يعيش بكربلاء والزاير من يوم يومين يبقى يقول لا حين وافاك، بس القدم تصير على أرض كربلاء هاي القدم ارتفعت. هو السيد رحمه الله بالشعر قايل طاب مثواك، أقدام من زار مغناك الشريف غدت تفاخر الرأس منه طاب مثواك. بس السيد بحر العلوم هاي الكلمة الأخيرة غيرها، طبعا مو السيد بحر العلوم، السيد بحر العلوم وقع على هذا التغيير. بعض الشعراء كربلاء طاب مثواكي غيروها إلى حين وافاكي، واستقلوا السيد بحر العلوم، السيد بحر العلوم وقع عليه قال إيه هذا أحسن، حين وافاكي يعني لحظة الورود. هذه أرض كربلاء. الأرض التي أنتم ونحن شرفنا بأننا منها. وهاي الأرض التراب تراب بعد. تراب تراب. كربلاء أو غير كربلاء، القيم الأثمان من يخليها غير الله؟ الله خلى الذهب ذهب وخلى النحاس نحاس. الله جعل تربة كربلاء أفضل ترعة في الجنة. الإنسان من عنده فتشي مو ثمين هواية يتساهل به، شي طبيعي. إذا صك بيده فتشي قليل، فلوس قليل مكتوب مكتوبة بالصك، يحتفظ على ما يحتفظ هواي عليه، لا ضاع ما يخسر هواي. أما إذا الصك ضخم عنده ملايين، ما هذا الصك لو ضاع كل شيء يضيع. إذا موجود عنده كل شيء عنده، هل يحتفظ به؟ يوسوس بالاحتفاظ به، مو فقط يحتاط، يوسوس. كربلاء هذه القيمة الرفيعة الذين الله سبحانه وتعالى منحهم هذا الفضل، مهما يقدرون الإنسان لا بأس لو يقول بعد قليل يحتاج لا أكثر. هذه التربة شرفت بالإمام الحسين عليه السلام أولا، وبأبي الفضل العباس عليه السلام، وعلي الأكبر، وسائر الشهداء في المرتبة الثانية عليهم السلام جميعا، الذين شرفوا بخدمة الإمام الحسين، بحرم الإمام الحسين، بحرم أبي الفضل العباس. هذول بعد بالصميم، بحاجة إلى معرفة قدرهم، معرفة مقامهم، معرفة هذا الفضل العظيم الذي تفضل الله تعالى به عليهم، هذا التشريف الكبير الذي شرف الإمام الحسين عليه السلام، شرفهم، شرف لهم. هذا بحاجة إلى شيء مهم جدا، وهو أن كل شخص، كل زائر يدخل كربلاء المقدسة ويخرج من كربلاء، سواء ساعة يبقى أو يبقى شهر أو أكثر أو أقل، يلمس هذا المعنى. الناس كلهم ما يعرفون الأشياء، يعرفون الحسين عليه الصلاة والسلام، اسم الحسين، اسم أبي الفضل العباس صلوات الله عليهما في قلوب الناس، في قلوب العالم، في قلوب الشيعة، في قلوب عامة المسلمين، في قلوب حتى الكفار، حتى الكفار. مو واحد واثنين وعشرة ومية، بالكفار أكو شعراء للإمام الحسين عليه السلام. كافر ما يعتقد بجد الحسين، ولا يعتقد بأنبياء الله، ولا يعتقد بالله، ولا في شاعر للحسين. الحسين ملأ الدنيا، ملأ الآخرة، ملأ التاريخ. انتو عند الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، اللي يجون من أطراف العالم بحاجة إلى أن يلمسوا هذا الأمر. لمس هذا الأمر فتشبك واسعة من الفكر والكتاب والتوجيه والإرشاد والتعامل الشخصي ممن حول الحرمين الشريفين في كربلاء المقدسة، وممن في الحرمين الشريفين، وممن يرتبطون بالحرمين الشريفين، يلمسون منهم هذه العظمة. وأهم شيء في هذا المجال، بسم الله الرحمن الرحيم، ادفع بالتي هي أحسن السيئة. مو فقط الأخلاق حسنة مع حسن الخلق، الأخلاق حسنة مع سيء الخلق، كما كان هو الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وكما كان أبو الفضل العباس عليه السلام، وكما كان رسول الله صلى الله عليه وآله من قبل ذلك، وأمير المؤمنين، وفاطمة الزهراء، والإمام الحسن، وبعد ذلك الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام جميعا. يعكس أخلاق الإمام الحسين عليه السلام، حتى هذا اللي يجي الكربلة ويرجع من كربلة إلى زين، هو أخلاق حسن، أصر أحسن، شاف أحسن منه طبيعي يقتبس. إذا واحد هم بالمليون بس أكثر أقل أخلاقه مو زينة، يتعلم بقدره، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، يتعلم 10% 20% 50% أشكال. هذا من أهم الأمور لمن يرتبطون بأي نوع من الارتباط بحرم الإمام الحسين وحرم أبي الفضل العباس عليهم الصلاة والسلام. الإمام الصادق عليه السلام رأى أحد المنتسبين إليه فقال له: الحسن من كل أحد حسن، زين كل واحد يسوي زين، ومنك أحسن، مضمون الحديث، لمقامك منا، انت منتسب إلنا، والقبيح من كل احد قبيح، سوء الخلق من كل واحد مسيء وين ما يكون واي شخص يكون، والقبيح من كل احد قبيح، ومنك اقبح، لان انت منتسب إلنا. الحمد لله حسب ما أسأل وحسب ما يبلغني وينقلون لي مدارح كثيرة أنا سامع، أسأل الله أن يعينكم ووفقكم على مواصلة ذلك، ولكن بحاجة إلى مواصلة التواصي، يعني واحد يوصي الثاني، وتواصوا بالحق، أنا أوصيك وأنت توصيني، اثنين نوصي الثالث والثالث هم يوصينا، لأن كلنا نحن في خندق، كلنا نحن إن شاء الله مع الإمام الحسين عليه السلام ومع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. يعني واحد يوصي الثاني بتحمل القليل النادر الذي لا يحمل أخلاق حسنة، سواء في داخل الإطار أو من خارج الإطار. هذا من أهم الأمور ومن وصاياي أنا لإخواني وأعزائي وأبنائي، إخواني الكبار أبنائي الشباب في حرم الإمام الحسين عليه السلام وحرم أبي الفضل العباس عليه السلام، ودعائي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.